بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة هو إن أدلة البراءة الشرعية لا تجري في جميع الشبهات الحكمية، وذلك لأن جميع الشبهات الحكمية هي أطراف للعلم الإجمالي، وقد تقدم في محله أن أدلة البراءة الشرعية تشمل موارد العلم الإجمالي أو لا تشملها؟ لا تشمل موارد العلم الإجمالي. توضيح ذلك، يقول المستشكل: إذا نظرنا إلى دائرة الشبهات الحكمية جميعا، ولنفرض أن لدينا 1000 شبهة من الشبهات الحكمية، سواء كانت وجوبية أو كانت شنو؟ تحريمية. فلو نظرنا إلى دائرة هذه الشبهات لوجدنا لدينا علما إجماليا بثبوت بعضها، كما لو كنا نعلم بثبوت 200 من هذه 1000. لو كانت الشبهات 1000 فنعلم علما إجماليا بثبوت 200 منها. كمثال يعني هذا الرقم تقريب للفكرة، فلدينا علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف الشرعية في دائرة الشبهات الحكمية، وهذا العلم ليس علما تفصيليا وإنما هو علم إجمالي. فأي شبهة حكمية نضع اليد عليها هي طرف لهذا العلم الإجمالي، إذ من المحتمل ثبوت التكليف فيها، فيوجد لدينا علم إجمالي كبير أطرافه جميع الشبهات الحكمية نعلم بثبوت التكاليف في بعضها، ولكن لم نميز ما هو هذا البعض، فيكون علما إجماليا منجزا. فيجب الاحتياط في جميع أطرافه، أي يجب الاحتياط في جميع الشبهات الحكمية لأنها جميعا أطراف للعلم الإجمالي، ولا يجري دليل البراءة ولا في شبهة حكمية واحدة، لأن هذه الشبهات الحكمية هي أطراف للعلم الإجمالي، والبراءة الشرعية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، يعني في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا هو الاعتراض الثاني. فبالنتيجة نجد موردا للبراءة أو لا نجد موردا؟ لا نجد موردا. أي شبهة نضع اليد عليها فهي طرف للعلم الإجمالي ولا تجري فيها البراءة. هذا الاعتراض أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول دعوى الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي. الجواب الثاني دعوى الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي. وقبل الدخول في بيان هذين الجوابين نشير إلى مقدمة نميز فيها بين الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي والانحلال الحكمي. فنقول تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تفصيلا في الحلقة الثالثة في مباحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي له أربعة أركان، وكلما اختل ركن من هذه الأركان انحل العلم الإجمالي. ولكن تارة يكون هذا الانحلال انحلالا حقيقيا، بمعنى زوال العلم الإجمالي من نفس العالم حقيقة ووجدانا، ينعدم هذا العلم، يزول زوالا حقيقيا بحيث لا يبقى في نفس العالم أي علم. هذا شو نسميه؟ انحلال حقيقي. مثاله: ما لو علمت بنجاسة واحد من الإناءين، إما الإناء الأبيض وإما الإناء الأسود، لأنني رأيت قطرة دم قد وقعت في أحدهما، لكنني لا أميز الأول أو الثاني. ثم تبين لي أنني مشتبه من الأساس، والقطرة لم تقع في أحد الإناءين، وإنما وين وقعت؟ على الأرض. بعد أن فحصت وجدت القطرة على الأرض، إذن يبقى عندي علم إجمالي أو يزول العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ يزول من الأساس. أو علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد الفحص والاستقراء والمتابعة وجدت هذه القطرة قد وقعت في الإناء الأول، فصار عندي علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول. جيت للإناء الأول لقيت أثر الدم لا يزال موجودا، فالإناء الأول مشكوك لو صار معلوما علما تفصيليا، صار معلوم علما تفصيليا. أما الإناء الثاني فمشكوك شكا بدويا، فينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي بالطرف الآخر، ولا يبقى لدي علم إجمالي، بل لدي علم تفصيلي بنجاسة الأول وشك بدوي بنجاسة الثاني، ولا يبقى العلم بل يزول من نفسي زوالا حقيقيا. هذا شو نسميه؟ هذا انحلال حقيقي. ومن مصاديق ذلك، يعني شنو ذلك؟ الانحلال الحقيقي. ومن مصاديق ذلك انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. مثاله: ما لو علمت إجمالا بنجاسة إناءين من عشرة آنية، أمامي عشرة آنية، أعلم علما إجماليا بنجاستي شنو؟ اثنين منها. هذا علم إجمالي أطرافه عشرة، ولنسمه بالعلم الإجمالي الكبير. ولكن بعد الفحص والمتابعة تبين أن هذين الإناءين النجسين موجودان في ضمن الآنية الخمسة التي على اليمين، وليس ضمن الآنية الخمسة التي على اليسار، فيتولد لدي علم إجمالي بنجاسة إناءين من خمسة آنية وليس من عشرة آنية. هذا علم إجمالي ثاني غير العلم الإجمالي الأول. وهذا العلم الإجمالي الثاني نسميه العلم الإجمالي الصغير. ليش صغير؟ لأن أطراف أشقد خمسة من ضمن العشرة، بينما العلم الإجمالي الأول أطرافه جميع العشرة. وهذا العلم الإجمالي الصغير الذي أطرافه الخمسة آنية، هل هو هذه الأطراف من ضمن العشرة أو غير الآنية العشرة؟ هي بعض العشرة وليست خارج العشرة. العشرة فيها آنية خمسة على اليمين وخمسة على اليسار، فالعلم الإجمالي الصغير أطرافه الخمسة هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. ومن جهة أخرى، المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير كم إناء؟ المعلوم بالإجمال نجاسة إناءين، مو الأطراف، المعلوم بالإجمال نجاسة إناءين. والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير هم إيش قد؟ هم نجاسة اثنين. وهذا يعني أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. إذا صار الأمر كذلك، قالوا انحل العلم الإجمالي الكبير الذي أطرافه عشرة، انحل بالعلم الإجمالي الصغير الذي أطرافه خمسة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، يعني هذه الأطراف الخمسة هي من ضمن العشرة وليست خمسة أخرى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يقل المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير. وفي المثال المعلوم بالإجمال هو نجاسة إناءين، وهذا لا يقل عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير الذي هو نجاسة نعم. إذا توفر هذان الشرطان انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. يعني شنو انحل؟ يعني يتركز الاحتياط والمنجزية في أطراف العلم الإجمالي الصغير وهي الخمسة التي على اليمين، أما الخمسة الباقية فنجري فيها البراءة بلا معارض. وهذا يعني انحلال العلم الإجمالي الكبير انحلالا حقيقيا. ليش انحلال حقيقي؟ ليش انحلال حقيقي؟ شنو عرفنا الانحلال الحقيقي؟ زوال العلم حقيقة من النفس ووجدانا، بعد أن اكتشفنا أن الإناءين النجسين في ضمن الآنية الخمسة التي على اليمين، يبقى لدينا علم إجمالي بنجاسة إناءين ضمن العشرة، أو هذا العلم الإجمالي يزول من الأساس؟ سؤالي واضح لو مو واضح؟ شربين شاي إن شاء الله اليوم. طبعا من الآن فصاعدين شوية حماوة الأبحاث تتصاعد، وخصوصا في العلم الإجمالي والأقل والأكثر والاستصحاب، فأريدكم تكونوا شنو من القوات الخاصة للحشد الشعبي، يعني إن شاء الله تستعدون جيدا، تحضرون وتراجعون وتتباحثون، وإلا المطالب صعبة يعني وتحتاج إلى مراجعة ودقة وتفهم. إن شاء الله نتعاون على الأبحاث. بعد أن علمت إجمالا بأن الإناءين النجسين في ضمن الآنية الخمسة، تسألني تقول لي هل يبقى لديك العلم بنجاسة إناءين ضمن العشرة؟ أقول لك لا، هذا العلم بنجاسة الإناءين ضمن العشرة قد زال، صار عندي علم جديد وهو نجاسة الإناءين شنو؟ وهذا نسميه انحلال حقيقي، لأن العلم الكبير قد زال من نفسي حقيقة ووجدانا. هذا هو الانحلال الحقيقي. أما الانحلال الحكمي، المراد من الانحلال الحكمي هو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، أي تزول منجزية العلم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي لا يزول بل يبقى شنو؟ موجودا في النفس وجدانا وحقيقة. العلم الإجمالي زال أو لم يزل؟ لم يزل، لا يزال باقيا موجود، لكن أثره اللي هو شنو الأثر؟ وهو التنجيز قد زال. هذا شنو نسميه؟ انحلال حكمي. ليش انحلال حكمي؟ أي زال حكم العلم الإجمالي، أما نفس العلم الإجمالي فباق ولم يزول. ومثاله قالوا ما لو كان أحد أو بعض أطراف العلم الإجمالي مجرى لأصل منجز. شلون يعني؟ مثلا لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأبيض وإما الإناء الأسود، أحدهما نجس جزما، هذا علم إجمالي، ولكن الإناء الأبيض له حالة سابقة متيقنة. هذا الإناء الأبيض يوم أمس كان نجسا جزما، فالإناء الأبيض مجرى المن للاستصحاب، فأستصحب نجاسة الإناء الأبيض، وبعد أن أستصحب نجاسة الإناء الأبيض يبقى الإناء الأسود مشكوكا شكا بدويا، فأجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، لأن أصالة الطهارة لم أستطع إجراءها في الإناء الأول، لأن الإناء الأول مجرى للاستصحاب، استصحاب النجاسة، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني شنو؟ بلا منازع. زين، وإذا أجرينا أصالة الطهارة في الثاني بلا منازع، فالعلم الإجمالي باق أو زال؟ العلم الإجمالي باق أو زال؟ بعد باقي. أنا وجدانا أعلم بأن أحد الإناءين شنو؟ نجس. أحد الإناءين على الأقل نجس، هاي العلم بعد لا زال باقي، لكنه زالت منجزيته. هذا العلم الإجمالي لا أثر له. ليش لا أثر له؟ لأن الإناء الأبيض تنجز علي بالاستصحاب، والإناء الأسود أجريت فيه أصالة الطهارة، فأين منجزية العلم الإجمالي؟ زالت. فالعلم الإجمالي باق لكن منجزيته زالت. هذا نسميه انحلال حكمي. ولهذا اشترطوا في العلم الإجمالي، اللي هذا من أركان العلم الإجمالي، وهو الركن الثالث. الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف صالحة في حد نفسها لجريان الأصول المؤمنة. العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كانت أطرافه واحدا واحدا، إذا أخذناها على حدة لكانت صالحة لجريان الأصول المؤمنة. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأول مشكوك وليس له حالة سابقة، والإناء الثاني مشكوك وليس له حالة سابقة، فلو أخذنا الإناء الأول لوحده لأمكن أن نجري فيه أصالة الطهارة، ولو أخذنا الإناء الثاني لوحده أيضا أمكن أن نجري فيه أصالة الطهارة، ولكن باعتبار أنهما صارا طرفين للعلم الإجمالي، فإجراء الأصل المؤمن في الطرف الأول وإجراء الأصل المؤمن في الطرف الثاني سيؤدي المن سيؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. إذا أجريت أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني فهذه مخالفة قطعية لعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. ولهذا قالوا إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف غير ممكن، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، وإجراؤها في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أن جميع الأطراف صالحة في نفسها لجريان الأصول المؤمنة. وحينئذ إذا ما نقدر نجري البراءة في الجميع وما نقدر نجري البراءة في بعضها، قالوا تتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتتساقط، وإذا تساقطت تنجزت علينا جميع الأطراف بالعلم الإجمالي. هذا هو الركن الثالث من أركان العلم. فإذا كان بعض الأطراف في نفسه ليس صالحا لجريان البراءة، كما لو كان مجرى علما لاستصحاب النجاسة، حينئذ يختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو صلاحية جميع الأطراف للأصول المؤمنة. أما هنا فالطرف الأول ليس صالحا لأنه مجرى للاستصحاب، فيختل الركن الثالث. واختلال الركن الثالث خليها قاعدة عندك، اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي يؤدي إلى الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي وليس الانحلال الحقيقي، يعني يؤدي إلى زوال المنجزية، أما العلم الإجمالي فهو باق ولا يزول. زين، هذه مقدمة. اتضحت هذه المقدمة لو ما اتضحت إن شاء الله شنو اتضح؟ خلاصتها عندنا انحلال حقيقي، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي حقيقة. ومن أمثلته، أمثلة الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي أصلا. وعندنا انحلال حكمي، وهو شنو؟ وهو زوال منجزية العلم الإجمالي مع بقاء العلم وجدانه. ومن أمثلته اختلال الركن الثالث بسبب جريان الأصول المنجزة في بعض الأطراف، فتجري الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى بلا معارض. إذا اتضح ذلك نقول أجيب عن الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة بجوابين. الجواب الأول، دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، وذلك تطبيقا لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. وقلنا قبل شوية هذا انحلال حقيقي لو انحلال حكمي؟ هذا انحلال حقيقي. توضيح ذلك، يقول المجيب: نسلم معكم بأنه يوجد لدينا علم إجمالي كبير أطرافه جميع الشبهات الحكمية، وجوبية كانت أو تحريمية، نعلم علما إجماليا بثبوت التكاليف في بعضها، فلو كان لدينا 1000 شبهة فمثلا نعلم علما إجماليا بثبوت 200 من هذه 1000. هذا علم إجمالي شنو؟ كبير، أطراف أشقد؟ 1000، اللي هو جميع الشبهات الحكمية. ولكن هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي صغير، وهو العلم بثبوت كثير من التكاليف الشرعية في دائرة الشبهات الحكمية التي قامت عليها حجة شرعية، كما هو في دائرة أخبار الثقات. فلو كان لدينا حسب المثال 1000 شبهة حكمية، فهذه الشبه الحكمية بعضها قامت عليها حجة شرعية منجزة. في بعض الشبه الحكمية جاءنا خبر ثقة، في بعض الشبه الحكمية جاءنا استصحاب، في بعض الشبه الحكمية جاءتنا آية قرآنية. فالشبه الحكمية في بعضها وردت حجج شرعية، وفي بعضها لم تأتي حجج شرعية. ولنفترض بحسب المثال أن 500 من هذه 1000 وردت فيها روايات وآيات وحجج شرعية، ولكن 500 الأخرى لم يرد فيها حجة شرعية. احنا افترضنا كم شوفها عندنا؟ 1000. فبعض 1000 وهو 500 قد ورد فيها شنو؟ ورد فيها حجة شرعية كخبر الثقة أو آية أو استصحاب. وبعض الشبه لم يرد فيها حجة شرعية. فلو جئنا إلى هذه الأطراف 500 وأخذناها على حدة، لتولد لدينا علم إجمالي بثبوت التكليف الشرعي في بعض هذه الأطراف 500. هذه الأطراف 500 التي ورد فيها حجة شرعية، هل يعقل أن تكون جميعا كاذبة؟ معقول هذا؟ 500 رواية وردت في هذه الموارد، هل معقول أنها كلها كاذبة؟ لا، نقول لا، قاطعا بعضها صار. فيصير عندي علم إجمالي بمن؟ بثبوت التكاليف الشرعية التي قامت عليها الحجج الشرعية في ضمن الـ500. مثلا نقدرها بعدد، يقول يصير عندي علم إجمالي بثبوت 200 من هذه 500. أقول 500 على الأقل منها 200 مطابقة للواقع، لأنه قامت عليها حجة شرعية. حينئذ نقول كان لدينا علم إجمالي كبير أطرافه 1000، وأطرافه هي الشبهات الحكمية، سواء قامت عليها حجة شرعية أو لم تقم عليها حجة. ثم صار عندي علم إجمالي أطرافه 500، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لتوفر كلا الشرطين للانحلال. الشرط الأول هو شنو؟ الشرط الأول شنو؟ أن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي من ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير وليست خارجة عنه. هذا الشرط موجود لو ما موجود؟ متحقق لو لا؟ متحقق، لأن هذه 500 التي قامت عليها الحجج الشرعية هي من ضمن 1000 من الشبهات الحكمية، فالشرط الأول متوفر. ثانيا، المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير إيش قد كان؟ ثبوت 200 من 1000. والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير هو إيش قد؟ أيضا ثبوت 200 لكن من ضمن 500. فالمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، فتوفر كلا الشرطين. وإذا توفر كلا الشرطين انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فيجب الاحتياط في 1000 لو في 500 في 500. أما 500 الأخرى فنجري فيها أصالة البراءة بلا معارض. زين، هنا زال العلم الإجمالي الكبير أو لا؟ زال حقيقة لو سقطت منجزيته فقط؟ لا، حقيقة زال. بعد ما عندي علم بثبوت التكاليف الأخرى، وإنما علم بثبوت التكاليف في ضمن 500، فيكون انحلالا حقيقيا وليس انحلالا حكميا، وهو المطلوب. يعني شنو المطلوب؟ نحن في البراءة الشرعية لا نريد إجراء البراءة في الشبهات التي قامت عليها حجة شرعية وهي 500، وإنما وين نريد نجري البراءة؟ في الشبهات البدوية التي لم تقم عليها حجة شرعية، وهذا ما تم لنا، لأننا نزلنا من العلم الكبير إلى العلم الصغير، فأوجبنا الاحتياط في العلم الصغير. أما 500 الأخرى فنجري فيها أصالة البراءة، وثبت المطلوب، لأننا نريد إجراء البراءة في الأطراف التي لم تقم عليها حجة شرعية، وهذا ما حصل لنا. إذن الاعتراض ليس واردا. قال وأما الاعتراض الثاني، اللي هو شنو الاعتراض الثاني؟ بوجود العلم الإجمالي في دائرة الشبهات الحكمية، فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور، يا علم إجمالي الكبير في دائرة جميع الشبهات الحكمية التي فرضناها 1000، 1000 يعني افتراض تقريبي، هذا العلم منحل بالعلم الإجمالي. لكن يا علم الإجمالي بعد هذا الصغير، بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات، يعني دائرة ما قامت عليه حجة شرعية، وحسب المثال إيش قد هذا أطرافه؟ 500. وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا الانحلال انحلال حقيقي، يعني حال انحلال العلم بنجاسة إناءين ضمن 10 بالعلم بنجاسة إناءين ضمن 5، لتوفر كلا شرطي القاعدة. يا قاعدة، قاعدة الانحلال الكبير بالصغير فيها، في هذه المسألة مالت أو في هذه الأطراف، ليش يتوفر كلا الشرطين؟ الشرط الأول شنو؟ فإن أطراف العلم الصغير هي بعض أطراف العلم الكبير، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ولا يزيد عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير على عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. المعلوم بالإجمال بالكبير لا يزيد على العلم على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. بعبارة أخرى، المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، هذا الشرط الثاني. فإذا توفر كلا الشرطين انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الإجمالي الصغير، راح تصير الشبهة في باقي الأطراف شنو؟ بدوية، لأن العلم الإجمالي الكبير زال، فراح يصير عندنا في 500 الأولى يوجد لدينا علم إجمالي، أما 500 الثانية ما عندنا علم إجمالي، زال العلم الإجمالي، فتبقى شك شنو؟ بدوي، فتجري فيها أصالة البراءة، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها. فالخمسمائة التي قامت عليها حجة شرعية التي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير نجري فيها البراءة والاحتياط، نجري فيها الاحتياط، قال 500 الأولى. أما 500 الثانية شبهات حكمية بدوية فتجري فيها البراءة بلا معارض، وهذا هو المطلوب. شنو هو هذا هو المطلوب؟ وهو إجراء البراءة في الشبهات البدوية التي لم تقم عليها حجة شرعي. وإحنا ما نريد نجري البراءة في الأطراف 500 التي قامت عليها حجة شرعية، لا، نريد إجراء البراءة في الأطراف التي لم تقم عليها حجة شرعية. إذن دليل البراءة يجري والاعتراض الثاني ليس واردا، هذا هو الجواب الأول. إذن هذا الجواب نقبله أو لا نقبله؟ نقول لا، هذا الجواب غير مقبول كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم شوية راعيتكم يعني مشيت بطيء، لو يومين نمشي على هذا المنوال لازلنا 10 سنوات.